الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآجرمية، وكنا قد وقفنا عند تعريف فعل الأمر، وذلك قول الناظم رحمه الله تعالى: والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، وذلك ضمن ما كان يقوله في شرح باب الأفعال أو بيانها. قال: باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد آنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. هذا الدرس جاء لبيان أو هذا النظم في هذا الموضع جاء لبيان الأفعال على سبيل الإجمال، وبعد ذلك بدأ في الكلام على ما ينصب به الفعل المضارع وما يجزم به بيانا وتفصيلا. أما قوله والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، فهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان فعل الأمر. فعل الأمر يعرف عند أهل العلم بأنه ما دل على طلب حصول الحدث وقبل نون التوكيد، ما دل على طلب حصول الحدث وقبل نون التوكيد. ما معنى طلب حصول الحدث؟ هذا يخرج بهذا القيد المضارع والماضي. لماذا؟ لأنهما لا يدلان على حدث يطلب حصوله. حينما تقول يكتب الرجل يسجد المصلي، فهذا ليس فيه طلب وليس فيه أمر أو حدث يطلب حصوله ووقوعه، وإنما يدل المضارع على ما يقع في زمان التكلم أي في الزمن الحال، والماضي يدل على حدث مضى وانقضى، وقع وانتهى، وليس يوجد في الاثنين المضارع والماضي ما يطلب حصوله أو وقوعه، وإنما يتحقق ذلك في فعل الأمر. تقول مثلا أكتب أسجد، فهنا طلب لحصول السجود وطلب لحصول الكتابة، حدث السجود وحدث الكتابة، أكتب أسجد، ليس كقولك كتب سجد، كتب سجد أو يكتب يسجد. ما حكم هذا الفعل أي فعل الأمر؟ فعل الأمر حكمه البناء على ماذا؟ أي على أي الحركات يبنى؟ إنما يبنى على السكون، والسكون ليست بحركة كما ذكرنا تنبيها لما مضى إلى ما مضى. حكمه أنه دائما مبني، وأصل بنائه على السكون، ولا يعني ذلك أنه لا يبنى على غير السكون، وإنما يبنى على غير السكون بسبب عارض لسبب، يعني أنه إذا كان مبنيا لغير السكون فهذا أمر عارض ليس على الأصل، فإنما يبنى على غير السكون بسبب عارض عرض له بسبب من الأسباب، وهذا ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن يبنى على السكون. وقد جاء في قول الناظم قوله والأمر بالجزم، الأمر بالجزم ما معنى ذلك؟ يعني أنه الجزم يعني بالسكون، ولو قال والأمر ساكن كما قال ونبه على ذلك صاحب الكيفانية قال لكان أولى وأصرح في البناء، لأنك إذا أطلقت الجزم ونص عبارة الشارح في الحاشية قال ولو نص رحمه الله أن الأمر ساكن بدلا من أن يقول الأمر بالجزم لو نص على قوله أن الأمر ساكن لكان أولى وأصرح في البناء. لماذا؟ لأن إطلاق الجزم يفهم منه أن فعل الأمر معرب وليس مبنيا، ولأن كلمة الجزم تستعمل في المعربات كما تقرر عندك، وقد أشار الإمام الأزهري في شرحه لمثل هذا قال فراجعه إن شئت. إذن الأولى أن يقول ساكن. قال وقد اعترض الشيخ عيسى رحمه الله بنحو هذا على عبارة الناظم فقال وعبارة الجزم تدل على أنه معرب وذلك رديء، والمشهور أنه مبني على ما يجزم به مضارعه من سكون إن كان صحيحا أو حذف إن كان معتلا. معلوم أن السكون يكون في الفعل المضارع الصحيح صحيح الآخر، مثلا يأكل لم يأكل لم يشرب، ويكون بالحذف أي حذف حرف العلة إذا كان معتلا أي كان آخره حرف علة. دق مثلا لم يقض لم يقضي بالكسر وليس بالياء، وهكذا. إذن فعبارة الجزم تستخدم في المعربات، والفعل المضارع معرب لأنه يعرب على ضم آخره إلا إذا دخله واحد من هذه النواصب أو الجوازم التي سيأتي الناظم على ذكرها. وقول الناظم لدى البعض ارتدى، وذلك عند قوله والأمر بالجزم، يعني وفعل الأمر بالجزم أي بفعل أي بحكم الجزم، لدى البعض ارتدى أي ارتدى وتلبس بماذا؟ بالجزم. قال لدى البعض، حينما يقول لدى البعض يفهم من هذه العبارة الإشارة إلى الخلاف الواقع في المسألة، فهناك خلاف واقع بين البصريين أصحاب مدرسة البصرة والكوفيين أصحاب مدرسة الكوفة في فعل الأمر. فالبصريون ذهبوا إلى أنه مبني، والكوفيون ذهبوا إلى إعرابه أي أنه معرب وأنه مجزوم بلام محذوفة للتخفيف. هذه المسألة تفصيلها كما ذكره الشارح في الحاشية. قال فالكوفيون يميلون في نحو قولك اذهب أن أصله لتذهب أي لتذهب يا فلان إلى كذا، وأنه مجزوم بلام الأمر المحذوفة تخفيفا، ثم حذف حرف المضارعة هو التاء. معلوم أن حروف المضارعة هي أنيت الألف والنون والياء والتاء، وعندنا في كلمة لتذهب التي تحولت إلى اذهب أنها أي عند الكوفيين أنها مجزومة بلام الأمر، اللام هنا لام الأمر، لتذهب يا فلان إلى المسجد، لتذهب يا فلان إلى السوق، لتذهب يا فلان إلى البيت، مجزوم بلام الأمر المحذوفة تخفيفا. طيب إذا ذهبت هذه اللام تخفيفا كما ذكروا أي أن سبب حذفها هو التخفيف، فقولك لتذهب ليس كقولك اذهب. طيب أين ذهبت التاء؟ تاء المضارعة. قال ثم حذف حرف المضارعة ثم استجلب له ألف الوصل. إذن كيف تحولت لتذهب إلى اذهب عند الكوفيين؟ هكذا تحولت. قالوا اللام لام الأمر، وهي التي جعلت هذا الفعل المضارع ما له مجزوما، لتذهب آخره سكون، حذفت تخفيفا، بقيت تاء المضارعة حذفت كذلك، ثم استجلب له ألف الوصل، والتي تجدها في قولك اذهب للتوصل إلى النطق بالساكن، أي أن علة استجلاب ألف الوصل في اذهب النطق التوصل إلى النطق بالساكن. ولا يخفى كما قال صاحب هذه الحاشية أنه تكلف لا يرضى به جمهور النحويين، الذين اختاروا مذهب البصريين في فعل الأمر. جمهور النحاة رأوا أن هذا تكلف واختاروا مذهب البصريين أهل مدرسة البصرة أن فعل الأمر مبني لا يحتاج إلى كل هذا التكلف، مبني على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه. طيب، والحاصل أن فعل الأمر كما قال الناظم يبنى على السكون، هو قال على الجزم لكن على السكون، ولكن هذا على الأصل، أما إذا عرض له عارض فإنه يبنى على غيرها. إذن الحاصل أن فعل الأمر له أربعة أحوال: أن يبنى على السكون، هذا هو الحال، هذه الحال الأولى، أن يبنى على السكون في حال كونه صحيح الآخر، يعني أن تقول مثلا كل، اشرب، اسجد، جاهد، تعلم، كلها جاءت هذه الأفعال، أفعال الأمر مبنية على السكون. لماذا على السكون؟ أي على الأصل، لأجل أنها صحيحة الآخر. طيب، إذا كانت معتلة، إما قبل أن تكون معتلة، الحال الثانية إذا كانت متصلة بها نون التوكيد، أي الأفعال المضارعة، فعل الأمر إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح. مثلا: ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، لتأكلن، فهذه بنيت على الفتح. لماذا؟ لأنه قد اتصل بها نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. إلعبن، لتأكلن، فاللام هنا في النهاية جاءت مفتوحة في تأكل، تأكلن، تأكلن، تشربن، إما خفيف وإما ثقيل النون، فإنه يبنى هنا على ماذا؟ على الفتح. ويبنى على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة. لا تقل مثلا في فعل الفعل مشى يمشي، لا تقل مثلا امش، لا، وإنما يكون على حذف حرف العلة، وتأتي هنا الحركة في النهاية موافقة لما حذف. مشى تقول امش مثلا، جرى اجر، وهكذا تحذف حرف العلة لأجل أنه معتل الآخر. وكذلك يبنى على حذف النون إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، في هذه الحال يبنى على حذف النون لأنه يكون من الأفعال ماذا؟ الخمسة، الأمر منها يبنى على حذف النون: كلا، اشربا، كلوا، اشربوا، كلي، اشربي. الأصل: تأكلين، تشربين، يأكلان، يشربان، يأكلون، يشربون. وجاء صاحب الحاشية بفائدة أن من الناس أو من النظم ما جاء وهو للناظم نفسه أنه جاء له في منظومة تسمى نزهة الحلوم، جاء ببيتين جمعا كل هذه الحالات، حالات الأربع لبناء فعل الأمر، وهي أبيات مفيدة جدا يحسن حفظها. يقول رحمه الله: والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، كصم وصل وادع وارض بالقضاء، وأقرضي وأقرضوا وأقرضا. هكذا بنى، جعل البناء، بناء الفعل، فعل الأمر في حالاته الأربع مجموعا في هذين البيتين: والأمر مبني على السكون، أي هذا هو الأصل. ثم جاء بعد ذلك بما هو عارض عليه، أو حذف حرف علة أو نون. حذف حرف العلة إذا كان منتهيا بحرف علة فإنه يحذف هذا الحرف كما تقدم، أو نون يقصد بها نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. ثم جاء بماذا؟ جاء بأمثلة الجميع لكل هذه الحالات، كصم وصل وادع وارض بالقضاء وأقرضي وأقرضوا وأقرضا. فرحم الله أهل العلم، فإنهم قد يسروا هذه العلوم بما نظموا وما بسطوا، رحمة الله عليهم جميعا. وبقيت معنا لطيفة نختم بها درسنا، وذلك عند قول الناظم ولمر بالجزم لدى البعض، عند كلمة البعض. واللطيفة مفادها أن من أهل العلم من منع ذلك، من منع القول بإضاء بالألف واللام، إدخال الألف واللام على ماذا؟ على كلمة بعض وكل. وذلك ما ذكره السيوطي رحمه الله في المزهر، وكذلك في كتاب ليس لابن خالويه، قال العوام وكثير من الخواص يقولون الكل والبعض، وإنما هو كل وبعض، لا تدخلهما الألف واللام لأنهما معرفتان في نية إضافة، وبذلك نزل القرآن، وكذلك هو في أشعار القدماء. قال وحدثنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قرأت آداب ابن المقفع فلم أر فيها لحنا إلا قوله العلم أكثر من أن يحاط بالكل منه فاحفظوا البعض، انتهى نقله. وقد عارض المنع ابن الأنباري رحمه الله تعالى في كتابه منثور الفوائد بقوله أجاز النحويون إدخال الألف واللام في كل وبعض وأباه الأصمعي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.